روى ابن إسحاق في كتابه السيرة يقول: حدثني بعض آل عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر من عند آل عمار وسمية تعذب، وكذلك عمار، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وقد توفيت سمية عليها رضوان الله وهي تعذب وتضرب بالسياط. ومثل هذا، أن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي بعض عباده بشيء من البلاء لمزيد رفعة. النبي صلى الله عليه وسلم قد حصر كما جاء عند ابن إسحاق أيضا في السيرة في شعب بمكة 3 سنين لا يؤتى إليه بشيء من الطعام، ومن آمن معه كذلك حتى الصبية يسمع أهل مكة صياحهم أن يأتيهم شيء من الطعام ونحو ذلك، ولا يصل إليهم شيء. بل كانت سمية وقد شقت نطاقها إلى إلى إلى إلى قسمين، تحمل بشيء طعام وتحمل بشيء طعام آخر، ثم تذهب به سرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في غضون هذه 3 سنوات في حال النبي عليه الصلاة والسلام ثمة سؤال: هل النبي كان يدعو؟ طبعا بطبيعة الحال أنه كان يدعو. أين الفرج؟ لله عز وجل توقيت بنزول البلاء وتوقيت بنزول الفرج. كذلك أيضا في حال يوسف عليه السلام، وقد لبث في السجن 7 سنين على تهمة مختلقة لم يكن له فيها شيء، فلبث في السجن 7 سنين، وهؤلاء هم أنبياء. يبتلي الله عز وجل بعض عباده بشيء من البلاء، وهذا شيء من الرفعة وشيء من التمحيص.